بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. أما بعد، قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تعرف يا أبو هريرة ما كرت أبو ثمان ناويشيا وأبوش بيوتري أبو هريرة إيك قال لبيا فقيرة كان أبو هريرة بيا أكي مسكين بوا تسكرد بوا هربيل أبو خارية وصفي جعفر كافر من بيا بريز الله كزن بوك وجعفر بي الله جاروا أبو بيا وأبو أشوم الرقاي الصحابة بسياري آياتي قبل يكرم البابي خوينم بسرتي الله والله لبريشم بس بوي بجباب شنو بمال نان نبو بيخو الله لهم يبرسل جعفر أماني بردو بمال لا هرشي بوي دا بي من جاري وابو هيشي نبو تورا كاكا تشوري ويني تيابو روني تيابو أمان ليسا تورا كمان ليسا جا رضاي خوي لبي وبيعوا كخزمته هي قوري بالإسلام كردوا وهم جورا كسانيش برا برزكان وكسانيكا ابن واجهة أو كسانيكا قرسائي زوري بانغوازة كويتا سرشانيا لخلقي تر زياتر روبري توما تبنو أو يعني خزمة زياتر بكاد دائما زياتر دجاياتي دكري كي أوني أبو هريرة دجاياتي أكري كي أوني عمر دجاياتي أكري كي أوني الصحابة دجاياتي أكري كي أوني مثلاً أبو حنيفة رحمة الله عليه دجاتي كراب، أحمد كوري حمل دجاتي كراب، كيوني ابن تيمية دجاتي أكره، أنا همي لسردمي إخوان دجاتي كراب، هاي أنا دجاتي كي تاسج دريجبوتو، هاي أنا لقناغ بوكو تايبيات بوكو أبو حنيفة بوكو أحمد كوري حمل، أو أبو حنيفة تقريباً كو تايبيات وتوزي كيما، أو أحمد جهمان شواس كو تايبيات وتوزي كيما تاسج دجاتي هالحين. أما جيجا لسال آسي شخصي هم مشد وبرويان بونتو عزيز دراون وكو ابن الجوزي بون لكتابي صوت الخاطرة باسي هني متاعبك كالغل رفيق كاني ولغل حتى باسي وكا رجل وكان داري كي هاوسي تومتي بوكردو يعني يم جورا كسانا هم شر وبرو ابنو ربري زحمة وعزال ونارحت يبنو بل ام كوان هاوسي دوكانك ابن الجوزي كوان كوان واني قصي ابن تيمية كرت كوان واني اتون لا يد صلاة دار قاضي كاني وسردما كوان كلا دجي ايان خوان الله خليفة كوان يستا ناويني خلق نزل ناويني بوي بجوري وخدمته ام بياوج لبل وخدمته كردويتي بوي اجهاتي اكريكا اغاتان ديتي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنه اي رسول الله بسالي الكراب تشي زور ترين شتيك خلق بات باشتاو بسالي زور قرن دوانيا تشي خلق زور بات باشتاو قال تقوى الله تقوى اخوه بابا كمان شبابك حسن الخلق هذه كيف يا مريم حسن خلق شيء سيشد بو أبراك بارك الله فيك بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه لأنه بريتيل حسن خلق أفرميه تقوى الله بريتيل تقوى إخوة تقوى إخوة تعريفي الزور بكرة إلا ما نزيكي بي سي تعريفي تقوى بيني ببلك وزيادة ريش لما درج السالكين بتابد من القيم زور شد بعد سكرة تعريفي تقوى والزوربي تعريفه كان صح زوربي تعريفه كان صح زوربين رونكردنوي يكترن زوربين توضيحي يكترن بون من هني كان أظن بريتيلوي خواب بهرشي فرمو فرماني كرد هرشي ود جب جيكي نهي لهرشي كلي دور كبيتو هني كان أظن خوا فرماني كل كوبي لوبي فرماني كل كوي نبي لوي نبي هني كان أظن أن تع أن أن أن أن أن أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتنتهي عن محارم الله على نور من الله تخاف عقاب الله فرمانا كان جي وجيكي ببرشاو روشنيو نهار رمكي لخوتو بأميدي باداشتو لحرام كان دور كويتو نقهر رمكي خوت لخوتو شد حرامك بأميدي جيوا لترسي سزايا لو هي الحرام كان دور كويتو وحسن الخلق دومش ينفرمي بريتيل للروش برزي إنسان روشتي برز بيت روشتي برز بيت وسئل عن أكثر ما يؤتى عن حسن الخلق عامة قشتية بلام تماشا كان بابي دوايا متيها باب الحلم والأنات والرفق نرمونياني إنسان نرمونيان بي نرمونيانيش بشكل على حلم نرمونيانيش بشكل على حسن خلق جوريك الأجور كان حسن خلق بشكل على كان حسن خلق نوعك الأنواع حسن خلق روشتك الا روشتكاني. وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار، اي رسول الله صلى الله عليه وسلم شي زور خلق باتا اقرا فرمي الفم والفرج بريسيا الدم دامين دم دامين امدو انا خلق زور بنا جهنم وزور بنا دوزخ وخوف انا من رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الفم دم سرنج بدا نيفر زور بي اوي خالك بات بهشت ودمه وزور بي اوي خالك بات بهشت وجيا دمه باي نوت وكانه خلق زور جاد دميا بكرنا دوي بلان فرمي زور بي انا شنو دوزخو وهي دمه بوش ديار الدم ينزور جاد بكاري يعني الحرام ولا غناه زور في مسلمان بويلة سلام حديث راوسي زور والله أقرب وتالبي الركان يكمن ترخان كان همو جمعية كمان يكتوار خد بيكا تقريبا هر توار خد بك يكمن همو مزقوتي بس باسي غيبته وتاني زمان كا والله كما للرشقاري كين خلق مقيتي زماني خوي نابي أو هم مشاكل لكم الغاية نابيني أو مشاكل نودع بان غوازة نابيني شي دروسي أكا دمه مقيتي دمي خوي ناقة كابرة أقر هركس دمي خوي بقري ومقيتي خوي بك بن حال ما نوعي ترويس بي فرمي الفم أربي بمعاذي فرمو شي وتي شي خلق باب سر دوزخ بسر دميان شي والا خلق كاب بسر دميان ببني براو دوزخ بسر زماني ببني براو دوزخ اي معاذ لبار دايك شي مقر بريتيني لتاوانا كاني دميان وين ليك بسر دمائيان بن اي چون وتي بول لسر دمان اجيري لي ما لسر قصه كردنيش اي چون لي دنها اجيري خلق بسر دم ابرين لسر تاوان كانين بسر دم يان ابرين لسر تاوان كانين بسر دم يان ابرين خوف انا مند والفرج دامين وتواني زينان زور قبيح فرزان بيامي عاقل ببيركاتو لفيتني افرد بيدي لبكانو بيدي لبكانو ايو غنجا غير غنج اي ملتزم الله ملتزم زان الله ملتزم لبرو يستقصى كذن لقى الافلته در شو لو يريدهم كي تفسق وفجر امر الرجدار سكر والافلته هيا شر والكل سكر والافلته هيا اهلي مزدوت سكر والافلته هيا او ساجر هبوها لسردم يكون شهر هبوها والله ما استزياد يكرد ولا ناوتشيني ملتزمين چینی اهلی مزگوت زیادی کردو و داخل چوار سال بجسته اولای او برایانه وتم چاوره بکن دلداری اسلامی دروسه بید سبحان الله هر ویلیات استا او فاسق و بدر روشتکان دلداری اکن رسمی دلداری اکن نیرن وقصه قوره نیرن ام جزاک الله سلام عليك نیرن أم جزاك الله أم بناء يعني ناوي خواي بيا ويا بيد الضاري إسلامي من هنا الرجات والرشو استبى شاي يخو مي بينهم سبحان الله وجدا بيلي اللي بكره شهوة لحظيك لحظة هي زينة كردن تقال آفرتها لحظيك بينج دقيا هل من الشهوة تخالي بو قيز الله آفرتك اليتو أي بو خوة خيت الدوزغ چي تامو تشيجيكي أمها مكاتب بچاتو بما يبيت سر هل بوي برزة كان زور بيجي الخلق بات دو زخوف مثل ما سريتش فرج دامينا برقي او ناقري افرت يقناميك يبو نوسي بويا اما افرت كتلفونك او كتلفونك او كتلفونك ولا فلان كل خلطان ولا فلان كل خلطان ولا فلان كل خلطان من هيك يا كان بينجا ندي بو تاني فرج تاوني دامينا برقى ناقريت اي بهجد وشي ودسته حج بچی و دسته ای خیر توزی خود بگیری توزی صبرت بی توزی تحملت بی باید برو انزواج کن برو جن بین بعد پارز راو بید او اسبابه نبلو زینات با لایده فیسبوک نازم واتس اپ نازم تلگرام نازم چیه لخود دوری خارو هر شده گیتی را اوی من ایزان و اوی من ملی نازن دوری خارو لخود چی پیوزید بیه بو چی قیامتی خود دورینی چی لذتی که امامو دانشتو امامو چاته اینوسی امامو نعمه اینوسی اگر تو پید وای خلق پید نازنی اما پید زانی لوانی شرم و حیاب من گریه پید نالی بلان باشو یا توبه که بر تو بلای خواه تبارک و تعالی زور ملتزمه یا و خوی نازنی پی زانیت و بناش کلی تو پی بلای که پید زانم قصاقی لی توبه که بر تو بلای خواه گوره تبارک و تعالی هر کاتیک بدم کسی که پیکنید بواتانی عیب عاری نزنی کسی باوشی پیاد کرد باوشد پیاد کرد بواتانی عیب عاری نزنی هر بوی آبی ملتزم کان زور آبیان لخویان بی کاتی سرتا صحابه ایمان تیت نو صحابه و بس صحابه و ایمانداری پاکه که ایمانداران زور بن مسلمانان زور بن اوسا ایمانداری منافق و ایمانداری پیسی جت نو رزی مسلمانان دعو بان ماز وای او سر درس ما مخون دا پس کفرز درس ما نخون والله پینچ کز لمال ک ما خون دا یا کم کز درجه دوی سی دقیق کتر دوی سی دقیق کتر نه ترس درس ریش داریک لم شعر شان ریش داریک ایسه ماشاءالله نقلم شعر کم مال هاي ریش داریک یعنی دی زور بو بوریش دیت زور بو بوریش دید بوی بعد سروسیمتن سروسیمن نبید بری شکتن بس ریش نبید بعد شروالکتن بس شروال نبید بداخ و راگین نکن وایان کردوا هنی کسی نزن وای کردوا او امیش بریتی لو خالق و دل تصحیح المفاهیم که خلق وا حالی بواش نیا امانه وایان کردوا خلق وا حالی ببانوازی سلفیت بریتی لوی ریش بی شروالت کر بی اخطأ انفاحشا من ظن أن السلفية شيء كسب زين السلفية بريجلوي والله ريشد بيو شروال كوربي جزء كي زور بچوكي سلفية بريجلوي ريشد بيو شروال كوربي بل كود ديان وصدان وهزاران سلفية ريشان هرنية شروالن كورد هرنية ديان وهزاران آفرد هيا أصلاً دمو شاهر دان أقوشي عمتاً لكو هنا والا راقين كان وابشان دانكا سلفي او تاني اوابي او تاني اوابي تو دياري اكي سلفي شي به بوچي بو جايان كات بو واو ينب كان حزب يكن هر كز بون نچون اما يكيتي مو پارتي مو كومل ما يگرتو ما چي ما چي عيدو بي دياري يتل سر او حسابي وكو او بير كيت وكو او بير نكيت وقال كي انا اوابي نيكن كحزب يتل ريشد دانا شروالد كردو يتل سر اوان حساب بو شي وازني بر برز بليتي لعلم لعلم عمل بريتيل علم وعمل صراط المستقيم والرجاي راس شيا اهدينا صراط المستقيم يعني شي برا كان ها جماعتي تفسير كخوان ما اهدينا صراط المستقيم يعني شي اهدينا الى العلم والعمل سعدي له تفسير كيف اهدينا الى الصراط وفي الصراط اهدينا الى الصراط الاسلام اهدينا في الصراط يعني العلم والعمل بريتيل علم وعمل رجاي راس بريتيل علم وعمل دعوه السلفي ناويك النيه بو حزبك طازة أقر وابي بريم لي والله حاشا بريتية للدين بيغمنا صلاة والسلام بكرتر ورنتر بيتان بغيم إسلام بريتية لقرآن وسنة شن خلق يكو طائفة وبوشون درزون ومذهب درزون هيك يكاد وتي قرآن وسنة بسنين عقل حاكمه بسر قرآن وسنته أقر شتيك لقرآن يا سنة هاد دجي عقل بو أبي بعقل تفسيريكي اگر دجی عقل بو هر لا یادین پک یخین اگر کرا تاویلی کین تاویلی یخین نکرا پک یخین ولا یادین مذهب کی تر دروز مذهبی چی مذهبی ظاهری بس سیری روکشی نصکاک بس سیری روکشی نصکاک هر چی ظاهری کی چون به به سیری معنا و تای نصکاک حتی حدیث به بل نا به میز کی تنا او اوی وستاو الله اگر بکی تا قتوی کو بکی تنا او کا اوی شو کنت کسنا او کا کسنا او قتوی أما جوري كل جوري الظاهر يدرس هي ترهات وتي غير بيغمل معصوم نيا كمال إمام من هن معصوم پیانو تی دوانزه امامکه و یک و دو و سه و ده و دوانزه کومله که تر دروز بودتین بو شوازه نیه پیتان و ایمانش دیکه لقلب زیاده که و کمکه ایمان وک توپله مایه چو دلو اچوی در چو در اچوی همو یک و یا اچوی یا در اچوی یعنی کسی ایمانی هینا وک ایمانی و بکر مایه اگر فاسقه کش بید چوکه ایمان یک پرچه و نیه زیاد و کمینی ایمان اچو در قلب و طاق هنا كثير هات نوتي أنا مثلا قدر أيوة بس يا كانوا وفرمي وما إن كل شيء خلقناه بقدر قدر بريتي لا شيء قدر بريتي لو إنسان خوي قدر يخوي دروسه بيء ويخوا أصلا بزاني إنسان شيء كا خوا أو كاتا أزاني من شيء كم وكاتك كارك ما كم خوا بيش ونا زاني وإلى آخره فلان فلان فلان فلان عقائد فلان بوشون دروزه يتر أما الشيعة أما المعتزلة أما قدري أما أما أما, أما لنا أم بوچونانا أو بوچون الصحة كألي قرآن السنة هرشي لدقا كان هبو صحيح بو صريح بو بالرامان بيتي معنى كي ديار نبو قرآن بو سيري قرآنك سيري حديثك تفسيري نكر سيري لغي عربك شو قرآن باللغي عرب دابزي خي قولا فرمي قرآنا عربيا بعربي يعني بو زمان قصي لغل كردوين نبو أشين بزاني قرآن نو صحابة دابزي وآية نو صحابة يتشون لم آية الرواني ويانا أما بريتي على منهج سلف غير أما وتر على منهج سلف كحزب فلان يا حزب فلان عالم يا فلان أحمد كوري حنبل داينا أو يا ابن تيمية زني كردوتو يا محمد كوري عبد الوهاب زني كردوتو يا أما هم يقصيك بارا مشولين أري الدعوة السلفية يعني السلفية يا منهج السلف يعني لوي لقرآن تفسير قرآن بقرآن وقرآن بسنة وقرآن بلغة عرب بيتو بقول صحابة لويك قرآن بناو صحابة داب الزوا صحابة شون تفسير قرآن يا كردوا فهمي صحابة بو إسلام شون بوا أما بريتي على فهم الصحابة ما بريتي على فهم السلف قولي آحاد شان حجنا زانين صحابة كاريك كرد بي الدوانيان كاريك كرد بي السيانيان كاريك كرد بي ببلغو دليل نانزانين عبد الله بن عمر آوى كاتنا وشاوي دزمن جغري والله إن شاويج لوجهه وجهه شقاف فرمانك أبي شوري وآوى دمو شاويج أبي بشوري وشاويج لدمو شاوى وأي شورين قصيناكين عبد الله بن عباس الله يموت عدل استبق سيناكين قرش يلا نبشي ما نجبوته علي فلانك بقصيناكين عثمان فلانك بقصيناكين أجر محل إجماعنا إجماع سلف النبي وجمهور النبي وقولك معروف مشهور النبي لنا يعني أما بريتي لا لا لا لا منهج السلف هركز أما منهجي هل كردبو هل قرثبو هر نابيكي هيا فهو من أتباع السلف فمنهجه سلفي فهو سلفي أما منهج أمية بالله خلقانيك بتايبتي الراقة أنك أن زور ما بس يعني وين أم بانغوازة كان كم بانغوازة حزبك أم بانغوازة جماعتك بوشي وازنية هر بوی وایلی هاتو خلق یکی یا گری که جو سر و سیمه یا دابنه و بله والا منیش اوامه علم و عمل شایدی داتو اوی تیعوانیت علم و عمل شایدی داتو تا چن ابو اوی کشوهنی صحابه که رضی الله عنه صحابه و تابعین بسربانه نروشتن دایکن لخواره بو بیتو زلیل دایکتا دایکتا بسر دایکتا تو رابی عیب دینه تو حالی من شون کوتی سلفی صالحا داناوشی سلف صالح دور بون لا لا لا لا زور شد لوش تاني كدو دسيان بوبي الأخوة الصحابة من هجي الصحابة هلا وتاني وقولي كي قولي زور سقطة هاي جو تاني بس لعقيدة وكو الصحابة بمشكلة جنية وكو يقصي كا نزيك لقصي أو إخوانيني واو سيان يعني لعقيدة سلفي بلا دعوة إخواني بلا عبادة صوفي بلا وكأنه من هجي سلف لعقيدة بعكا لعبادة نقصانية يعني واجنية وكسي قيل لما نجي سلف حالي نبوه كيف بقي سلف عبادتي كردوه كيف بقي الصحابة عبادتي كردوه بيشواني سلف وإمامي سلف محمد عليه الصلاة والسلام عليه صلاة والسلام بخير السلف شواني شواني يجي قلتا بيكاني قليشا وشقي بردوه يتون يجي السنة كانت بيناكري عيبت لنا يا بخوة الله يشون كوتي سلف صالح سلفي صالح غيبتي أنا كردو تو حملت حموم اللي سكت غيبت كردنا قصة كردنا بمو بو حرب الرأسي عيبت لنا يا الله سلفي شون كنت سلفي صالح براكن شب ادعاني شب دمنيه سبحان الله لآخر زمان هاو كيشكان وهل قراوة وهل شيء تويت تصحيحي كي بأس أنها يتمساري الصحيح يا أخوي أخوة مفق منك حتى روح للا شمان بي أو رقا أينو سر مساري أخوي كبا موازي حق منهجي حق منهجي صحابي رضي الله عنه هربوا لحديثك كان العلماء فرمه سندك يحسن لغيره فرمه إن الله أفرمي أخوة يقول تبارك وتعالى يحمل هذا العلم من كل خلف أم علم خلقانك هلي أقرن شيئا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لابد بأو كسانة وأتباعي أو كسانة وهل قراني بانوازي محمد عليه الصلاة والسلام هل صنبوي محمد بها الصعب هل كسي برز كان نابي خوي هل نابي نابو هل منهجيك نابو هل مذهبيك نابو هل شعار دروش ميكي هبو بانوازكي بريتي نبو لبانوازي إسلام ردي كانوا ردي كانوا أما بريتي لمنهج السلف أما بريتي للسلفية كسي وهي الدعواك الدعوكي هل هم بريتي لتند الربي وتندو تيجي سيري آياتك أفرمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيري جيان يوك السيان بخوا رحمتي تيانا بيني رقي تندي تشنج وإلى آخره أي رحمتك محمد لكي جياني تويا أو أزاني رقم أم كسلايد ولا منهج محمد عليه الصلاة والسلام كزي جابني جياني هم بريتي لا تميع لشلقون و لا فقيد داما بك غيرة وينما علمانيا كان شيء بلن ركتر لي بخواه وش الدين يمني وادني وبوش وازني وباسيا كان نبي الله إبراهيم خوا لقرآن تبارك وتعالى باسي قصي بما نكا لقرآن توماري أكا لزيات الله سورتيا فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا الله هم يسينا رؤيا باسي نوروزك الله نوروزي هركز يا بلين يا سري دايلة برد تماشای ام مسقفه و روشن بیرتان کردوه تماشای ام خوینوارتان کردوه تماشای شرع عقلک شرع عقل دغلک بچو پیوری نوروز سلمندرا و بچو پیوری قصه ابراهیم سیناری و نسلمندرا ولا لگل ام کسا هر بر راسی ام عقل ام کسا نا اما انا شلو ارزوی انا خلقی گلی ما مزرد دی درو اخ ام هر بر راسی عقل دماغی هي أجل هجبيها وأرزو باني داو نا يغلب جواني بيلي بيبقاتو يعني قصي نبي الله يقول خواب بفرمي بلاي سيناريو بس نورو سيناريوني والله حقيقية كاتشي هار زوريك لم يجو نوسان شوف إجماعي كلا سالة ألين أفساني كاوي أسنكر أفساني زوحا من شهر زي ميجو شهر زي ميجو كوني كرديشا سوين بخوا لم يجو نوسان يغلين دولتي ميدا كان هار نبو دروي مجنوس أوروبية كان رجل الله ناسا كان شنيك على الميدا كان هر دروي أصل أساسي نبو ديبر جاري ما خلافه لبونيا ديبي بيسر من الميدا كان كرد بون دهفزن شن زحمة أم جام ميجو ميجو بيج زاينة أم كتابك وام معلومات أنا جوان نسي فلان كسي فلان رابري كرو فلان أو كردو أم كسان الشعر زي تاريخ نين ونازن ميجو يكون يكرتون نسراوتو أجر بزان قصي وعناكن يعني كان أخ بارين بيدري تسأل بشتيان هذه قصبك فرمو أو بياني دروي نيسان أو بياني يكي نيسان يا باش باجر أذبك أو بيري وكوشون أي ورا لسر شاشة ودي الله والله نوروز هيا وهركز بليني كلي داي لبرت أنا قصي زاني مثقفني كسي علمي في بي قصي لو تشنا ناكا سلمينري وثانية لعلمه بطالة شو كم اشتهنا بمناقش شيء علمي سلمينري بمناقش شيء علمي جرف ذكرية ترى ومن بالين دم هركسي قناعات مبيبكا كنوروزي ألا نوروزي هي كرد بو لرو ديني وقها تقصيت المي بالين بيت هديشي بيبدم هديكي بنرخو قران بهاي بيبدم بس بمسلمين نوروزي كرد وأنا له ذلك هيهات شو أنا يسلميني؟ هربويا تماشاي أمجور كساناكي تين بمتشنا أرسي موضوع كانكا و موضوع كان أخانا الرو بس كما لتيب وفقكم بالله تعالى بريتيب لألفم والفرج بريتيل الفم والفرج ولم باسه شو منه باسه وكبريتيل شيء باسه لو يكمل منهجي صحيح سلفي صالح أو بك خزمة مكردن أفرمي الفم والفرج روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعنه يعني هلا أبو هريرة روى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا كامل ترين إيمان دارن كي إيماني كامل بل هركس كتر باش ترين أخلاقي هبيت برسيعي أما برسيعي لك كي كامل ترين إيماني هي كي جواب من دانو ألين كي باش ترين أخلاقي أو جوابك هيدي كي كامل ترين إيماني هي ألين كي باش ترين أخلاقي أو برتي لوي كامل ترين إيماني روشت برزي سان روشتي برزي وخياركم أكاتا لم خالنا به خلق أمر وصيكم الله روز من لمسألة أخلاق جواني مسألة رفق ونرمياني إن شاء الله لو يجدوا باريك مسألة رفق ونرمياني حسن الخلق هنيك خوين أخلاق جواني وتندن ورقن هركسي أخلاقي جوان بي ونرم بي وروشتي برز بي تبروي خوين واني دلتا كانت تاني لداني قصة كردني بويش الروا بويشي بويشي هنيك جهن خوين مميع خواب ونتو طواب تابع ونتو مميع يعني شلي بردسو خاوي بردتو هر كسي دز بدينك هو بقري أكو خوي الله ما نتون روان أنا عقلي جامد أنا مش يعني يجناك ما نشين ما نشين بيا فرمي حسن خلق زور قبري وخياركم كي باشتريني إيوه أجرم بسيارةكم لي إيوه بلهم كي باشتريني ناوتانا أو يريش يدريج بيلا وكيتر يا شر الله خي كل بيلا وكيتر عمل شأني آقاتا لو بها هني قصها يا بيوزناك هني شخصية كتكت بي تتعليق وتوصيح هامشي كي بوكي هني قصة معلومة هني قصها يا لدرس يتلى تفصيل ما بيداو أما بواتا نا يريش كما براك أنا ألي بريجني بإيشا ريش إيشا برزم ريش إيشا بلان ما قصدكم لو تانية كرد هالهنان بس سيكردني ريش أما مصيبتك اللي لو دلو سبي أجلنا حقاً مسلمان خام الرجبي بوي سروسي ما يدير بوي لكافر جاب يتوه ما تشوف مقصده لإسلام مسلمان سروسي ما يدير بيه قلنا إن جال زور توانت بعليزي زور كسي قريك تني توان قال لبريش أخي وانيش خوان شر من حيانا لبريش أخينا يقال ريش من عيب هني هرسو كوتة هي أي كات ريش ده أنا عايش عيب من ليتي أنا توان بيك سودو كلك يا خويا سودي زور زوري هي فرمي وخياركم بسيارة كمان أبو كيا باشترين تانا فرمي خياركم لنسائي باشترين تانا ويكا بوجنكي باش كيا باشترين نالي بوجنكي باش بي أو ترجمة غلطة باشترين تانا ويكا بوجنكي باش بي باشترين تانا ويكا باشترين بي بوجنكي باشترين بي بوجنكي باشيش بوجن ديسانا سيكو مالها هاي رق زبر أصلاً يجي برد على فرجناك يا سبحان الله يعني هاشا يعني سلطيني بسرجناك حيد سلطيني أم والله بيا بي جرام وخوي بي جرام ودي داني جم برشا وخمو بيا نعلي بوجنك يسند دلوري من السك ودي نعلك يبو هوا دو برشا من ودي هو بوي منك أو دو هوردو إثراءات أما إسلام هاني داوين بيا بشي به خياركم لنسائي با افرد پیا بوجنی خوی باش بیت بلام نرق بی نبو رادش بیت تانی علی کودات توقی سریع اکون کابلی وعن عائشة رضی الله عنها قالت سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ایمان دار بر روش برزی که اگاتا درجه روجو گری کی شونیش کرد؟ کسی روزانه روجو بگیره، شونه شونیش بکه. درجه چنی برزه؟ سهور برزه. ایماندار بر روش برزی گاه تو کله. اون اجر کی گوره؟ الله اکبر لا اله الا الله. بس برای کانو صبری پیوست. اخلاق جوانی تحملی پیوست. امروز من چی؟ تا طلاقة الوجواي وتمروا روخا دبا ديت فلم تاع رجع تاع ولا تاع كرو تاعك كرو بلي من امر روم خوشه والخلق بزن شني نروحات نازل كذا بزقي بتقري بزقي صناعي بوكي ايوا يا بزقي بوكي وانيا اي صعبه خاتم شنو مجاهدي بي بيست اي بو اجلك يا ابن كوري بلا كان اي بو اجلك يا ابن كوري فروى عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربض الجنه زعيم يعني كفيل زعيم لقيب المسن انا زعيم يعني انا كفيل انا زعيم ببيت في الجنه من كفالتي مالك اكم في ربض الجنه لربض بهشت ربض بهشت بريتيلتي يعني اوس او لا بهشت كناري بهشت يا لزماني عربي وتري ربض المدينة يعني حول المدينة بكورتي كي رون تربية عمله يستبيني تانا من لكلاري خومانا هنا يا مزرعي بيالن هاي للدروي شار مزرعي هي دروي شار مزرعي هي فرين آوا زماني مالي أكم للدروي بهشت نقل خارج بهشت يعني دروي مالكاني بهشت وكم مزرعيه بيدور بيلا هو في ربض الجنة لمن ترك المراء كسي وازد دمدن بيني ممارات بيني مراء جيه مراء لشرح كبائرة كيف اسمك ما لك كبائرة مراء بريتيني لقفتو بولا قل كسي لقفتو بوبكي مراء بريتيني لدمدن بريتيني لوي تعصب بيبو بو أو رأيهتا أوش تعصب بيبو رأيك يا خوي كيش ما كيش أبو بريتيني المراء كل يتعصب لرأيه هل يهو تعصب بيبو رأيك يا خوي أبو بريتيني المراء أفرمي لمن ترك المراء من كفالتي بهشتي بوكم بوكسيا كوازل دم دم بيني أبو هني لسلف أفرم شيء أبو سليماني داراني أفرمي قد مر من ممارات من قال إيمان دار أنك ردو بو شو قال يا أبي توري كم أبي خمد رو لممارات أقول أمدو أنا كيت الممارات نامني راقورينوني الله راقورينوا أقول راقورينوا بيخو أم حكم شمليناك ممارات أو تشيها ممارات هو تاني كابرا عليه أما تواو تواو توش الله أول تواو تواو ده أم ما بيش ده مدام دروسه بشر دروسه به بإسلام هني دائما ده مدام لكن وضل الرقة كابرا كان مجادلة دم ضل الرقة وإن كان محقا الله بالس الحق شوي بالس الحق شوي وببيت في وسط الجنة وكفالتي مالك أكملنا وراسي بهشتا لمن ترك الكذبة كسي واز الدروبيني وإن كان مازحا سبحان الله ربتي كذب النسان لمن ترك الكذبة كسواز دروبين بابا قالتشي به بابا قالتشي به عفوا وإن كان مازحا واز دروبين بابا قالتشي به بلي يعني درونك أبلي ما دروي سبية إذا خلق هني دروي هيا دروي كذا دوبش ولا دروي رش لغل دروي سبي بلم لعقلة ولا فطرة ولا إسلام شرعيشة ولا واقعيشة دروشن دروي دروه يكدروه دروها الرش بلا دروها الرش كي توختره دروها الرش كي كالتره كي توختره زلري زياتري لبكيتو كي كالتره زلري كمتري لبكيتو كواتل الرشيتية كوي الرشيتين اكي اما يك دو شتيك يكس بيني يكي نيسان بياني وايبرا كانم ان يكي نيسان شون رسي بيكي ين بوانا بيني يكي نيسان فيوتر دروه نيسان المهم درو نيسان لا تشو درزو بس خي من اواني بس بكورتي وتان بيالم درو نيسان حرامه لروي عقل منطق لوجيك لروي واقع لروي شرع اشتي حرام يك لبروي دروي درو شيء الاسلام حرام الى روي عقل وحلاله عقل جل حرام الزهري افرمي لو نادى مناد من السماء ان الكذب حلال ما كذبت الله بانك لا اسمن بانك ولا درو حلال درو نك عشرين ابو سفيان كافر يا كتبت له هرقل على السفر جان شاري خذني دروب كي خلق فيت بزاني كسبين ازاني الله محمد بيا يشون وبري بشتري لك يك قصد درو نك الله عيب لي هذا دروب كم بلين فلان كس قصيك لو درو يكرت ابو سفيان كافر درو نك أما يك يا كم دروية بالدليل حرام الدوم تشبهها بكافران سبحان الله عجيب لهن كسته شاولة بباورا ناكن شاولة أوروبا ناكن شاولة أمريكا وشاولة بلاطنا ناكن دوحة مكيش كوتنا بي بيك يشتو روجانا داهنا دروسة بروجانا عجيب لهتت شوين ناكن ولم داهنا قينا معقولة توتي لدروي نسان شوين نكوي براسي زور جي خفت وداخ زور جي خفت وداخ أوان ألو بيش كوتنا وتقدمان كز لو تقدموا بيش كوتنا شوين ناكوي لشي شوين ناكوين لمشتا بين الرخ وبين الريزانة شوني أنا كون بداخ وآفرتان من لو شوني آفرتاني أو أنا كون خريكي علم وهول ومندوبون لجلو برقا كان يا شوني أنا كون كورا كان من بداخ لو شوني أوروبيا كان ناكون خريكي علم ومندوبون وهول وتيكوشان شوني تكوي أنا كون جلو برقو سلوسيما وقجو بداخ بداخ برزان أوروبا أمريكا أمانة دودي يعني دودي دودي يعني ديوي كي بريتيا لو أوروباي كبيش قوتوا دودي كي دودي كي تري بريتيا لو خلك أوروبي كخليكي في الشقيات والرابارتون أمانة أمانة لا يخومن ناس نشاول أوروبا وأمريكا خي تربكن كديوي جوانا خليكي بيش قوتون وداهنان وأنا هات نشاول ديوي كي تري أوروبا كبرتي على شيء كبرتي على وي خريكي قزاف وراب واردن وموديلات شيء شاء الله وشاء الله لكن بداخل بداخل هربو يا خالد وبرتي على تشبه بوان حرامه تشبه لشتي باشني كمبيوتريك اندروز نكردو بلاي تشبه كمبيوتريك مجو كو اندروز تكم يا لي دروسي كي خو يا ري دروسي كي بس دروسي ناقي بداخل أوان شو نسر مان تقدر تخرج كذب نساني أهم قصة صحة أهم قصة طوى أوان شو نسر مان تقدر تخرج دلوي نساني أهم قصة بوان بلي أهم اللي يقبل خوي أنا سي أزان دلوي نسانة شيء الرودة زورشل زورشل الرودة يوارو يداو من نازم تتبوع من كردو خص كسي أقولي كاتو يكتب إلى درجة أو كمرد أو كلوشو أو كجلد دايلي أو كضلي ويسي أو نازم يسوي برا كانم تصور كان صالب هو تلفزيون كجاوت ولا خلق وتوانا بون السعادة وندا كهرباء خراب فيها وخلق قام تلفزيون كجانات ودواي والله شيء والله هيك نيسان ودروما كردو ولتانا سبحان الله جرب هو وتوانا نازن كهرباء هنا كا شيء شور دروس كا تلاجة وشد خلق سوتين تلفزيون سوتين إلى نازن كم الله بزم رزم يعني ناوتو الله ما شيء مدروي نيسان وهي بزين بعقلها نديته براسي هل براسي بزين بعقلها نديته ودعائي هدايتك مخوي يقول عقلي مو بقيرين توب عقل عقل بخوي بوي فريق هو إن كان مازحا بو شيء بدي وإن كان مازحا شو كده درو وتبان درو الرشا بلام الرشا غير كالترة تاوكو زرري كم تربية درو يقالتا زوجة زرري كم ترى بوي هذا تي أجر درو كالا كجبي كرشا غير كالا هالرشا بلام رشا غير كالا وببيت في أعلى الجنة وكفالتي بماله بوكم سروي بهشتا لمن حسن خلقه بوكسي روشتي برس بوكسي روشتي برس وهم حديث ان شاء الله ابن سن صحيح لغيره حديثك صحيح لغيره امش ببلغي لسريك دروس انسان كفالتي بكابل من كفالتي وشتاك ومشتاك على سري يوسف كي زاني وانا به زعيم ولمن جاء به حمل بعيري وأنا به زعيم برق الأسر زمان هل وها برق الأسر ويك قاعديك إلى إسلامة أو شو تاني قاعدي سد الذرائع اشتي سرك يشب واشتي كتر أقر خراب وازي لي تيري يسد مدم مجادلة كابر الأسر حقيشة برجون لي قصي لقلقه برام شون كم مفسدي لي أبيت وطلعي رأي قرقة كحق دروسك نا أخوة برأتي لبين مسلمان مسلمان نايله أفرمتي أفرين وازي لي بيني بعد سر حقي شو من مالكي لبهشت في هذا صمانتي مالكي وكم لبهشت هل وهم حديث البرقية سوري دروب هم مش وكان يحرم قالته بالرأس دروب قالته بالرأس طلبه هب جوابي نرد بو دايكي وجيتي هي تلفون كرب دايكي فلان كاس كرد مردا فقير ضلي بسيا هي بو جلد داتي لي دويت انا والله دروي نسام على غل كردي تاصل دويتي ناوتر ما في انسان ما في مروف ناوتر ما في مروف لا اسلام ما في مروف براديك مسلمانك دا ان شاء الله يجي حرام دا ان شاء الله يعني بيجي بخ خلق بخناك لو كتر الاسلام حرام دا ان شاء الله يعني ليش تصورك درويك بك يجل لي تضل لي بيسي اما يعني شيء وعن جابر اخر حديث كتيبين ان شاء الله فرمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من احبكم الي واقربكم ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا خوشويسترين تان لام لا خوشويسترين تان لاي من ولا نزيكترين تان لمن ولا روجي قيامته ما الذي لمن نزيك به احاسنكم اخلاقا وانا تان روجتي برس به كلا بيغون نزيك على قيامته كما الذي لمن نزيك صلى الله عليه وسلم خوالي سربه روج برز كان وان ابغضكم الي واوتن ك لهمي زياده الرقم ليتي وابعدكم مني مجلسا ومجلسي لمن ودور لقيامته الثرثارون ثرثاتيا دمور فلاويش ثرثاتيا دمور فلاويش تكلفة يعني تكلفي زور لخويا كان زور قصر خويا بيرين دمور فلاويش بيرين الثرثارون والمتشدقون والمتشدقون متشدق شيء يعني دم دريش يعني دم دريش أو شو بنوسن شو كده بقى بسيارة بدي أتذكر قرأك ما إيش بيتي دم دريش يعني شيء الذي يتطاول على الناس بكلامه خو من ركبي لين دم دريش دم دريش هذا سر خلق باق سكاني وهروها لقل دم دريش يكاية شيء هي بليغة روان بيجة فصيحة قصزانة يعني دم دريجة كي قصزانة أقر رك أبكو خويك أنا كردي متشدق أبي ولا شيء ولا شدقه متشدق يعني كاتي قصاك دمي بنوع قصاك كاجري أجوليني وكأنه قصزانة بويا بريتي لشي وتم يعني شي دم دريجة كي قصزانة سيج دمي دريجة سيش زواني دريجة ها خلق وعالين هو بريت لهم متشدق يقول بنا من شو كيج وتكاد جريق ساكا وهاستك الدم يجولين تو كسيق سكاني وجورب زاني سكاني وجورب زاني بوي واق ساكا هبوي الزوجة أو كساني الدم يان جوريا يدرون ناس كان وعالين الله علم تاشان راس الله وأنا الدم يان جوريا قص زان الزوجة أنا الدم يان بشوك الله الزوجة الدم يان شو تيك الله دلنا بويا قصة زاني جبرنا كان لكتاب والسنة زور هنية قصة زاني يعني لكتاب والإسبون من بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم لعمر واتي وشا عمر واتي ورضي الله عنه فرمي أوي كالزور لأمة كم ترسم شيئا كل منافق حديث صحيح عبدا كان كل منافق عليم اللسان منافقي قصة زان هني شدري أمرنا وخلق الزور بي معجبا بريتي لوي كسك قصة زان بي كسك الدنيا خوش بي سبحان الله هيج كان يباشني يقول الخوف فرمي صلى الله عليه وسلم أكثر منافق أمتي في قرائها سورة بين منافقان وين القرآن خوينا كان خلق حزين لقرآن خوينا يقول الخوف فرمي صلى الله عليه وسلم أو يزول لأمة كما ترزم كل منافق علم النساء منافق يقص الزانة خلق حزين لخطيب يقص الزانة وحزين لكسيق يقص الزانة قصيك النبيزي وشيك وشار براد في بوبيجي هيت وجد الإسلام باشت خلق حزين لقال بالغي وزوري وبورية برد قال فرمي وما أكثر الناس ولو حرص بالمؤمنين يعني هني شيء حبي خلقي برا ومعيارني للإسلام شوابيته أفرمي الثرثارون ثرثارو تمانشيا بريتيلا دموري دموري فلبيش بمان زور لخويا كا قصة زورك وتما متشدقون شيا متشدق بمان دم دريجي ها قصة زان دم دريجي قصة زان المتشدقون والمتفيهقون والمتفيهقون متفيهق شيا أصل خيلة فه قواتوا أصل خيلة فه قواتوا بريتيلا بري يعني أوي بربدمي قساك و بربدمي قساك فلواني جاكا لقصو قصي الله جاوب الله جاوب سيدو سمرشك يعني شي يعني بونو وشي وبكار يعني يبشي بزاني لقاموس بزاني يعني شي نزاني يعني شي الله أني وقصي غريب ناموش لو شكان البكار يعني يبشي سيري فرنكي بزاني يعني شي فأنا لا مخلق زيادة لمن لم ندور إلى قيامته بويا لإسلام أجر كسك خوي سجية بجائزة يعني سجية هل خوي هي نقص زان أما أمتها كلوف بأواية إذا سيكت يبيح اللي تطالب علمي شيخ بكر أبو زيد كان شرح مانك الخبا دوجة شرح مانك أسلوب كاني قص كاني قرصة عثيمين لشرح كي الله قصيوا أكا بيويس من هاي زان ويبشم لقام سير كم زام يعني شيء فلما الله أم بياو سجيه وايق خواي يقول واد روسي كلو كسي كذي بليغة وتكلف ناك لو قص بقوة ثانية كيك بلام هي تكلفك هي جار وهي خد بك هي خوي دو ساعات بودانا ساعات هيك بس زين بزمان مقدمة كي بشيد اسبيك الحمد لله العلي الأعلى والصلاة على نبي المولى لو جوال سجعانك بوي بوي بوي بيجيتي أم تكلف باشني وانا شرعي ويفرمي والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون أزاني الثرثار شيء أي متشدقون شيء أزاني أي متفيهقون شيء قال المتكبرون شيء لشيء متكبرك شو كام كذي كباس مكر قصي سيرو السمر لا وشكاني بكاريني قصي ما بكاريني ك وشيء غريب ونامو بكاريني وبشي سيري قاموزي بوبكي طبعا التكبر واقع بيبلي بيبلي وادر ببرك که خلق آوندک جوری خلقی آسان و ساده لقزکی حالی نون پیوزی با عالم و کزانای لقزکانی حالی بن و تکبر نواک و فرمی ال متکبر نو کزانه بریتی دم تکبر که ام حدیثش بنسن صحیح من لغیره ان شاء الله تعالى الوام حدیث بالقی لسری که خوروش جوانی آکار جوانی بالقی لسر هو کاری که بود دسینانی خوشه بسی پیغمبر صلی الله علیه و آله سری وام حديثا نهي ماليك لوي تكلف كين لقص جو لقص جواني ولا بلاغ اما خويا لقينا اما تكلف كين خلاب عبد الله يقول مبارك فرمي دوايا فرمي وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى بريزيل طلاقة الوجه روح وشي باسمان كل وبذل المعروف شاكي خود ببخشي وكف الأذى خمن بذل المعروف ما كل معنى بذل الندى ويسياق كري كبير باشا بذل الندى وكف الأذى ندى يعني معروف وكف الأذى يعني أزاري خود لخلب دور خيتها أما بريتيب لبابي حسن الخلق ويورا فضل ومنة وكرم إلي بارم بأسماء حسنى وصفات علاي بونوانيك أقليب باريت ولا مداته وقرداوي ليبكي جواب تداته ليا بارينو روش جوان مانكا وآخر من خيركا ليا بارينو بفضل منتو كرمي خوي ومهرباني خوي لمن باتو بلاي خوي إلا أورج النبيك خوي لمن راسية وآخر من خيره والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.